فمن أدلة الدفاع الأول عنه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عنه. صح، لله المثل الأعلى، المثل بمعنى الوصف، ومن اتيان المثل بمعنى الوصف قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، مثل بمعنى وصفها، يعني إن شئتم أن نصفها لكم فهذه فيها أنهار من ماء غير واصل إلى آخر. إذا كان لله المثل الأعلى، والأعلى كما تعلمون صفة، نعم الأعلى اسم تفضيل تدل على أنه لا يماثل شيء في مثله أي في وصفه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.